أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أستمع لبعض حديثكم وكلامكم عن مسألة الدروس، إن شاء الله تعالى سأحاول أن أغير في طريقة الدروس ولا في الشرع، لن نتوسع كثيرا كما يعني بدأنا، سواء في فقه أو في أصولها. إن شاء الله في أصول الفقه سآتي وأقدم الدرس بغير نظر إلى الكتاب. إن شاء الله أقدم الدرس وأنا على نجم السبورة كذا، نذكر الأشياء بدون تعارف بدون تقيد بالكتاب، لكن كل ما سنأخذه يكون من صلب الكتاب إن شاء الله. قد نمر بعض الشيء لكن لا تضيع الوقت في قراءتنا في الكتاب وشرحه كذا. فمن أراد منكم أن يقرأ ما في الكتاب قبل أن يأتي وبعد أن يأتي ثم يسأل إن وجد إشكالا فليسأل، لأن الكتاب يستحيل أن نتمه ونتم حتى ربعه، هو أصل أن ربعه يدرسونه في سنة كاملة في مدينة، ربع كتاب غير أصول الفقه يدرسونه في سنة، فينقسم على أربع سنوات مقارنة السنة الأولى الثانية الثالثة والرابعة. فإن شاء الله تعالى حتى نسرع حتى نتقدم لم نتقيد بكتاب تقيد منه، إن شاء الله نكمل الدرس بدون اعتماد على الكتاب، لكن ترجعوا إليه يكون لكم مرجعا إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لدروس رسالة القرآن إن شاء الله سنحاول أن نسرع فيها، درس اليوم والدرس الذي يأتي بإذن الله تعالى نكون قد أتممنا كل ما يلزم حتى نبدأ في بعد الأسئلة في باب المدان والإقامة. وإن شاء الله تعالى أيضا سنخفف من ذكري حتى يعني الأدلة والأمثلة. كل من عنده سؤال يسأل أن يبحث في الكتب ويبحث في الأدلة، هذا كل ما يمكن ضد الوقت. ومن أراد أن يتم الدروس المسائل في شرح الرسالة يستطيع أن يحضر يحضر في هذه الدروس. هذه أكثر وقت توسع فيها يعني بسط للأدلة وصورة كل شيء. كل شيء تريدونه تجدونه في دروس المسائل بإذن الله سبحانه. يعني حتى يكون الموافق. سنسمع قليلا ولن نشرح الكلام كلمة كلمة إلا إذا قررنا بذلك كان نقول منه بإذن الله سبحانه. فكنا قبلنا باب الطهارة من ماء الثوب والتقعة وما يجد من لباس الصلاة. فقبل هذا تحدثنا عن موجبات الوضوء والغسل ولا نسأل عنهما، ثم تحدثنا أو أعدت عليكم شرح أحكام الحاضر وأقسام الحاضر. إذا كان باسم قسمنا الحاضر سلام، وقلنا ثمة قسم قد نضيفه قسم الرابع المنفق. ما هي أقسام الثلاثة؟ مبتدأ يصح أن نقول مبتدئ أو يصح أن نقول مبتدئ؟ المعتادة والحامل. طيب ذكرنا ان في البدايه عندنا خلاف بين الاثنين مساله الحي والاستحاضه. قلنا من اهل العلم من لا يعتبر مساله الاستغراق هذه من اهل العلم. فماذا يقول؟ تعتمد على التمييز، لو شيء تعتمد على التمييز. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو حي اسكت ذلك. أعتمد إن كان تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة تميز، إن كان حيضا أو استحاضة. وقول آخر ذكرنا أنها فقد تعتمد على عادة ذويها، يعني عادة لمن أتاها إذا كانت مبتدأة. وهذا كله خلاف علم، المهم أعطينا تفصيل مسألة الملفقة المعتادة بالملفقة، كيف؟ يعني الواحد ممكن يفسر لي مسألة التفريق الإيماني. أعطينا بعض القواعد قاعدة القواعد التي نعتمد عليها. ما أقل مدة الطهر؟ 25. ثم ماذا نصنع؟ نطهر كالعادة كل مرة نزيد بالأديان الصغار حتى يبلغ 15 يوما، ولا نعد حيضا، يعني نسبة حيضة هذه تحصل عند العدل، ولا نعد حيضا إلا إن كان عندنا طهر قبله 15 يوما. هذا هو مشهور المذهب، وكما قلنا بين 210 يوما على كل. إن شاء الله ننتقل مباشرة إلى هذا قال: باب طهارة الماء والثوب والفقعة وما يجب من النجاسة في الصلاة. ثم قال: شروط الماء الذي تحصل به الطهارة. نحن عرضنا طهارة قلنا هي صفة حكمية أن يكون لها غير طهارة. عليكم معرفة. أخبرتكم أن التعريفات يجب أن تحفظ تحفظ مباشرة. دائما تأتي البيت قبل تأتي تنظر التعريف أحفظه تبلغه 50 من المرة على قدر أحفظه. صفة حكمية توجب للمصلية استباحة جواز استباحة بما منعه العدل وحكم الرجل. أعطينا تعريفات عن أبسط. صفة حكمية توجب للمصلية جواز استباحة الصلاة به أو له فيها عليه. هذه التي ذكرنا به أبي ثوب ذكر الثوب لباس، وعليه ذكر البقع، وله أن يصلي، والثوب فيه أو به، فهذه كلها يذكر الآن بما يخص الطلاق. قال: شروط الماء الذي تحصل به الطلاق يفسد طهارة الحدث والخبث. هذه قيمة فالمالكية شروط أنهم يشترطون في إزالة الخبث أن يكون بالماء المطلق الذي سيذكر شروطه هنا، يعني من أصابته النجاسة وكان في بقعة من بقاع نجاسة يجب عليه أن يغير طيب من النجاسة هذا الماء، لا يلزمه أن يغيره بماء شيء من المائعات ولا شيء من النار، من عندما يشترطون أن يكون تغيره بالماء المفترض الذي سيذكر إن شاء الله وصافه هناك. قال: ويصلي ينادي ربه، وهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند البخاري ومسلم، قال: فإن المصلي إلى يوم فلا يزقن عزه الله تقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن تحت قدميه وعن شماله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يبصق في صلاة يوم يوم الناس أمامه فقال: لا يصلي لكم، منع الناس من أن يصلي بهم هذا الرجل. قال من الحديث الذي يستدل بها قال الأمي على عدم جواز إمامة الفاسق المجاهد في فسقه المضي في فسقه، وربما يجوز بهذا لأن البصق قطاع وجهه، فأراد بعد أن يصلي بالناس فمنعوه، وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنك قد أتيت الله برسوله. هذا المصلي من أجل ربه يجب عليه أن يستعد لملاقاة الله سبحانه وتعالى، والمناجاة هي أن يقول كلاما يخفيه عن جميع الناس إلا عن من يخاطبه. يعني هذا قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول، تناجوا بين الطرف. فالذي تناجي يعني يكون ثلاثه من الناس واربعه ياتي الى علي يخصه بكلام لا يسمعه الى الاف القرن، هذا هو المناجاه. فالذي يناجي يناجي الله سبحانه وتعالى. لذلك لا ينبغي على من لا ينبغي للمصلي ان يرفع صوته. لما؟ لأنه يناجي الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يسمع الله سبحانه وتعالى، يسمع نفسه الله سبحانه وتعالى، يسمع مكان يعني يتكلم سرا، ويسمع حتى لو في قلبه، فلا يسمع غيره من الناس، فادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فهذا قول المصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهل ويأخذ بجميع الأسباب التي من شأنها تعظيم الصلاة وتعظيم قدر الله سبحانه وتعالى، بروز نفسكم عند كل مسجد، فلا يذهب المسجد ولا يصلي بثياب لصقة ولا يذهب المسجد في حال يعني ليست تساعد على الصلاة، يكون يعني أشياء تذهب الخشوع عنه كأن يهرب في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم المسجد إلا إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون، السعي هو المشي السريع، وأتوها أنتم تجون عليكم مسكين النور. هذا وجه قوله: ونصلي ما فيكم، فعليه أن يتأهب لذلك، عليه أن يتأهب. وعليهم هنا هذه الصيغه تفيد الوجوب عليهم الاقرار بالوجوب وهنا يحصل اذا وجوب الوضوء نحن لا تحدثنا عن اصل من السجود وهو ما لا يكون الواجب الا به فهو واجب ما دام يصلي ويلاجئ ربه يجب عليه ان يتطهر هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بغير الدخول ولا صلاه بالبلوغ وهذا حديث وقال الله سبحانه وتعالى قال يعني صريحا وانا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم من الله فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا قولك عليه ان يتاهب لذلك الوضوء وظاهر قولي انه يتاهب لذلك الوضوء للصلاه ثم لذلك الرايه الاخرى قال او بالطول ان وجب عليه الطول ان وجب عليه الطول ماذا يجب عليه الطول ان كان محدثا يجب عليه الطول ان كان محدثا من اراد ان يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم هذه الولد عنده الولد اخرى صحيحه لامرتهم بالوضوء لكل صلاه وبالسواك لكل وضوء فهذا صريح به في ان الوضوء لا يشترط لكل صلاه لذلك قال لا امرتهم اي لا امرتهم امرا لازما جازما يعني هذا اسباب الوضوء في هذا المسجد اسباب الوضوء والافطار والاتمام اسباب الوضوء والافطار والاتمام من من قال اسباب الوضوء الوضوء في كل تشديد كل صلاه تجديد الوضوء لكل صلاه وفي هذا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكه توضا ومسح على الفيه ثم صلى جميع صلوات في وضوء واحد فقال يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله تعالى شيء لم تكن تفعله قال عمل فعلته يا عمر عمل عنه يا عمر يعني حتى يعلم الناس ان الوضوء قد يلزم باكثر من صلاه وحتى يعني يعلم ان في دين الله سبحانه وتعالى مسحه وصلاه قال ذلك فيتأهل يتأهل بذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة هنا قال بماء وهذا هو ما يسمى بماء مطلق مشهور غير التسمية الكبرى يسمونه بماء مطلق ويسمونه بالباقي على أصل خلقته هذا يعني لفظ مهم جدا الباقي على أصل خلقته لما يستعملوا لك يجوز حتى لو يجوز يجوز الوضوء حتى لو يجوز يجوز الوضوء حتى لو يجوز يجوز الوضوء حتى لو يجوز يجوز الوضوء حتى لو اي نعم يجوز الوضوء الواحد سواء عليه قراءة القرآن أو غير شيء إن نويت قطعا عنه أما هو في السنة الماضية مدرسة المشرف معين المشرف ماذا قال في المبنية قال ولينمي رفع حالا مما مفترض أو استباحة من نوع حرام يعني ينمي رفع حالا لأن هو رفع حالا فإن هو رفع حالا لكن يجوز كل شيء كل شيء يفترض ما يقول ليه رفع حالا؟ ما يبقى أنا يكفيه وكأن ما نرى رفعا وكأن ما نرى إنما أحد هذه الثلاث ينمي رفعا أو أن يصلي فرض أن يأتي فرض أو أن يستبيح ما منعه على هذه الثلاث أشياء إنما على كل شيء معلم فرض يعني كل هذا إن شاء الله من ينمي أحد هذه الرواية الكونية طبعا يقول ذلك بماذا قال هنا هذا ما هو الباقي على أصل خلقته على أصل خلقته كالذي نزل من السماء فنزل البحر بقى على اصل خلقته وان كان في طائف مغير في احدى اصابعه بعد ما البحر مالح وكذلك ما كان في القرار قد يتغير طعمه بمقره او بممر جلس فيه صدرها القلوب التي نبلغ بها ما تغير او ما غير الماء من طائف غير الجنس قال بماء طائف غير مشوب من الجنس كانوا يسمونه بالماء المطلق ويسمونه به الماء الطارور ويسمونه به الناد الباقي على اصل خلقته، الباقي على اصل خلقته. ومعنى مطلق هو الشيء الذي اذا ذكر لفظ ما انصرف اليه. يعني مثلا عندك ما وخلقه شيء من الزرع، وما لفقر يعني خلق ما زرع وما يعني ورد وعرشيه نوعا ما شيء من فهذا لا تستطيع ان تقول ما ينصرف اليه، تقيده، تقول ما زرع او ما ورد او نحو ذلك. لذلك كل شيء اضطررت الى ان طلبت الى تقييده فليس بمعنى مطلق لا يسمى مطلق أي غير مقيد بشيء. إذا صارت إذا قيل له ما مطلقا صارت إليه. ورأيت مشروب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه بشيء خلقه من شيء نجس أو طاهر. هنا ذكر أن الماء عندنا ثلاث أقسام. فإن كان غير مشروب بنجاسة غيره يعني صار نجس ولم يكن أيضا من الماء الذي غيره طاهر فغلب عليه قوي أو لعني أو لونه وطعمه. فعندنا يبقى عندنا القسم الثالث، القسم الثاني ليس عندنا قسم آخر. عندنا ماء طهور، عندنا ماء طاهر، وعندنا ماء نجس. الماء الطهور هو الواقع على أصل الخطيئة. الماء الطاهر هو الماء الطهور الذي يغير طاهر أحد أوصافه الثلاثة. وعندنا ماء نجس هو الماء الطهور الذي يغير نجس أحد أوصافه الثلاثة. هذا من الملكية والحنية. ومن أهل العلم من يجعل القسم الثنائية اللي يقسم الماء إلى ثلاث أقسام. يبتدي به قسمين يقول الماء اما ان يكون طهورا واما ان يكون نجسا. اما ما يسمى بالماء الطاهر فلا نسميه ماء اصلا. لماذا؟ لانه خرج عن الاخلاق الماء. يعني اذا اخذت ماء وضعته في اناء وسخنت الاناء وضعته في شيء من الشاي صار عندك شاي معه لا يسمى ماء لا تقول هذا ماء صار من جنس المانعه صار من جنس المانعه. وهذا الاصل انه خلاف لفظي. هذا ولا يسمونه مانعات او لا يسمونه ماء طهورا. ثمرة الخلاف قد يكون الخلاف ثمرة في بعض الأحيان المانعات وكذلك في من يشترط لتطهير النجاسة الماء الطهور أو من يقول أن النجاسة لا تظهر إلا بماء سواء كان طاهر أو طهور. هنا يأتي الخلاف لكن على الأصل في المذهب المالكية. ولو كنا بهذا نسيك لا نريد ذلك شيئا لا ثمرة بهذا لكن صحيح أن القصد ماء إلى طهور وطاهر ونجس طهور وطاهر وليس. هنا قال ولا بمال قد تغير لونه. اكتفى بذكر اللون والصحيح ان التغير قد يكون باللون وقد يكون بالطعم وقد يكون بالريح. وهذا عليه الاجماع. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه طهور لا يجلس شيء هذا ثابت يعني. ثم زياده الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه. هذه زياده شاذه فليس المعتمد عليها في الاستدلال على ان ما غير الماء اذا كان اللون او غيره والطعم انه يغيره. الاستدلال هو بالاجماع عند الاجماع نقل ابن منذر في كتاب الاجماع وذلك بعد سرطان الزغار وله مجموعه منه جميع اصحاب ذلك نقل هذا الاجماع. فكل ما قال الماء طهور لا يجلس شيء الا ما غلب على طعمه او غيره او المكان والماء. هذا هو الاجماع. فمساله ليست مقيده باللون ما هو مكتفى باللون لان اظهر الاوصاف للناس الا قد تنظر الى الماء من بعيد فلا تجد ريحه ولكنك تنظر اليه فيظهر لك لونه فلا تستطيع ان تتداوله اشرا لكن عن طريق اللون ترى تغير لونه. ثم قال لا بمال قد تغير لونه لشيء طالقه من شيء نجس او طاهر الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها من زبقه محمد ونحوها. السرقة بالماء التي تكون الماء الأرض التي تكون مالحة فإذا غار في الماء أو غرق ماء يتغير طعم الماء يتغير طعمه من عادي إلى طعم الأرض إلى مالح. فهذا لا يضر هذا لا يضر عندهم قاعدة كل ما تغير كل ما غير الماء من مقامه مكان يكون فيه كبئر مثلا أو حتى الماجل عند الماجل الإنسان يرى في الماء ثم بطول الأنف لتغير طعمه أو ريحه هذا لا يضر يبقى ماء أخرى يصلح للطهارة أن يكون مثلا طاهر التعبدية هذا يصلح لإزالة النجاسة ويصلح للعبث. ف نعم من عبد الله سيدنا وهذا إن كان من تغيره جراء طول الأنف لكن تغير شيء آخر أضاف إليه شيء آخر. طيب إن أضيف للماء شيء من هذه التغير إن كان هذا شيء مما يصلحه أيضا هو معمول عنه يعني كان الجبل لباب يكون حتى يطهروا الماء من جلودهم الناحية فهذا مما يصلح الماء فهو معقول. فمن شرب الماء واستعمله في وطنه ووجد له طعما ولم يسير من هذا من الجبال فهذا لا يضره لانه انما اضيف ليصلحه. هذا برضه الى الطاعه العام مسألة مشقة الجهد التيسير ورفع الحرج هذا يكون طبعا عن الاسلام لا يريد الله عليكم الدين من حرج. فالماء اذا تغير لمقره يعني المكان الذي يوضع فيه هنا ذكر الحمى على يد الدين فإذا كان مثلا المال موجود في مكان وهذا المكان فيه فيه نسب يعني نقول الولد مثلا وأصر على المال منه وكذلك أسفل أو من كذلك البحر أصلي البحر يعني ينزل المال من السماء عادة ثم يختلط بمال البحر مالحا أو ملحا فهذا لا يضره يتوضأ به ويسكن به طهارة الحدث والخارج إليه وكذلك ما لا ينتب عنه عادة مثلا ما عند الماء في نهر وهو يجري ولكنه في ذرائه يمر بشيء يغير طعمه أو لونه أو غيره هذا يضره الآن دائما على أصل الصفة لا يضره ذلك ومالك رحمه الله قال في مدونة لا بأس بأن المال ينتج من الحملة ونحوها قال لا بأس ينتج ولو تغير طعمه وقال ابن القاسم أيضا وكذلك ما وجد فيه الصحاري من بئر أو ضرير قد أنتنا ذكرها ثم ذكر هذه مسألة تطبيق لمسألة البارحة مع مسألة البراءة الأصلية ثم ذكر تطبيق للبراءة الأصلية ابن القاسم في المدونة قال والشيء إذا شك في حكمه رد إلى أصله والأصل في المال الطهارة والأصل في حكم المال الطهارة فهذا الاستطلاع على الأصل اللي هو الطهارة تدفع عنه قال لا يخرج عنه إلا بيقين لأن الأصل تبدأ بيقين هذا هو من وجود تطبيق القاعدة براءة أصلية في خدمة الناس لأنهم لما يفلتون اللفظ عند الأصوليين يقصدون به الشيء نفسه لكن معنى كلمة براءة الأصلية ليست هي الاستصحاب لا الاستصحاب ليس معناه هو نفس المعنى البراءة الأصلية لكن يطلقونه في نفس المعنى لماذا؟ تقريبا يعني في الإجمال يطلقون نفس المعنى يقول نستصحي القصد أو أبقى على البراءة الأصلية نفس الشيء أبقى على البراءة الأصلية بشيء طيب طيب هذا مسألة المال إذا تغير بشيء ملازم له ولا يفك عنه أو كان مما يصلح هذا بس واضح فيعفى عن ذلك سيأتينا المال مكروه سيأتينا سكر من فما نعم سكر من أداء السكر وسكر الدواء التي تأكله النجاسات غير هذا سيأتينا هذا كله بالمال مكروه يعني عرض من قسم المال مكروه عند المالكية قلنا ثلاث أقسام هذه الضرورة والطالب والنجس وعند القسم الرابع هو المال مكروه يعني يمثلون له سيأتينا إن شاء الله يمثلون له المال مكروه هو الذي مثلا المال القليل الذي تسقط فيه نجاسة فلا يغير عند صاحبها هذا يكون مكروها إذا لم يوجد غيره هذا ما مكروه وكذلك ما هذا سكر من اعتاد السكر قالوا هذا شرب الخمر لأن الخمر عندهم نجس من الملكي نجس لذلك قد يختلف هذا المال بأول السكر يعني بقية الماء نشرب منه وترك منه شيء هذا يسمى سكر بقية شيء فقالوا هذا يسمى ماء مكروه وكذلك الماء الذي يعني بدا فيه او شرب منه منع الدواب التي اعتادت قبل النجاسات يعني هذا ايضا قالوا ما منه قالوا ماء السماء هذا واضح وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وماء العيون وماء الابار لان هذه الاصل فيها ما عندهم من السماء انزل من السماء ماء فسلكه من ابي عمرو وماء الماء وهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره قال هو الطهور ماء فحل مجلسه طيب طاهر مطهر للنجاسات ثم قال ما تغير بطاهر وما غير لونه بشيء طاهر على فيه كذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء او طهر او زوال نجاسه يقصد الماء الوضوء والطهر يقصد به الغسل والطهر من الحدث الاكبر ثم ذكر النجاسه ذلك المالكيين يقول هذا من عليه يشتركون في إزالة النجاسة بأن يكون ذلك في المال المطلق المال المطلق ثم قال ما تغير من النجاسة وما غيرت النجاسة فليس بطاهر إن شاء الله الله يهديك نترك الأسئلة إلى آخر المسألة لما نسرع إن شاء الله قليلا وكان عنده سؤال يعني ليس في سياق الشرع إن تكلمت بكلام غير محبوب لكن ان شاء الله تفهم اي مساله اي صراحه من الموضوع يمكن ان شاء الله. اما الاسئله الاخرى ان شاء الله تتركونها بعد التسبيح. يعني حتى بعد الدرس ان شاء الله يكون من الميلاد في الاسئله ما فهم ان شاء الله. قال متى غير من جسد وما غيرت من جسد فليس بطاهر ولا مطاهر. الطاهر وغير الطاهر قال هذا يصنع بالعدل تفعل به ما شئت في عدلك ولا تتعامل به ابدا التعامل يكون في القرار الحميل الى المنام قال الله يقول نجاستك ليس بطاهر ولا بطاهرين وقريب ما ينجسه قريب النجاسه هذا خلاف مشهور المذهب هذا خلاف مشهور المذهب قال قريب الماء ينجسه قريب النجاسه وعند المذهب الماء لا يتنجس الا اذا غيرت النجاسه بعد وصف الماء عندنا هذا مشهور المذهب وهذا قول المذهب وعرف فيه قولا بقيه المذهب المذهب اربعه خالق الملكي مذهب خالق المشهور الملكي قال اذا كان الماء قليلا فسقط فيه نجاسه ولو فقط لا يجوز اما ان كان كثيرا فلا يجوز واجمع الناس كلها اذا كان اجماع انه اذا غير واحد صف لا يجوز الملكيه قالوا لا قالوا عبره عندنا بالضرر ان غير اعلى صف ثلاثه يجوز ان لم يغير اعلى صف ثلاثه لا يجوز الجمهور اختلفوا بعدها في حد القليل والكثير اختلفوا في حد القليل الحنابله والشافعيه يقولون حد القليل والكثير هو قلتان واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل قلب وليس في الحديث دليل على ان اخذوا الدليل او استدلوا بمفهوم الحديث بمفهوم الحديث والذي نبدا نقول لكم بعد قليل ان شاء الله تعالى فالدليل هذا ليس فيه الحديث هذا ليس فيه دليل على التحريم يعني قال اذا بلغ ماء قلتين لم يحمل قلب لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يبلغ الماء قلتين حمل لم يقل ذلك هم اعملوا مفهوم المخالفه مفهوم المخالفه من مبدئي الضعيف وهو ما يخالف منطوق حديث اخرى فهذا قول الشافعيه والحنابله ابو حنيفه او الحنابله عندهم ثلاث اقوال عند القاضي ابو حنيفه عنه قولان قول وافق به النبي قال اذا تناوله في شربه يعني احس بالنجاسه في فمه وهذا غير قطاع ولم يكن منه عند قول اخر قال دخل الى غرفه مسيحه فقال هذا النام احد ابو يوسف ومن اصحابه ابي حنيفه قال وعشر دربين بعشر دربين بعشر دربين ومحمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى من اصحاب ابي حنيفه ايضا قال هو من تحرك اوله حرك اوله تحرك اخره قال الشيخ رضي الله عنه هذه الاقوال كلها ليس عليها اثر اثنين لما؟ لاننا ذكرنا لكم البارحه ان التطبيقات توقيفي هذا الحدود التطبيقات التي توقيفي يجب فيها نص وما توقيفي كله ليس عليه دليل لذلك قال هذه الاقوال كلها ليس عليها اثر اثنين ومن الملكيه لهم يعني بعض الاطارق المكتبه يجيبون على المخالفين قال عندنا ما عندنا ما لم يبلغوا قلتين قالوا قلوا الحمد لله الذي اكتشفوا قلتين عشرة اشهر كل واحد يختار من شيء خذوا الحد قريب الكثير ينقصه كاس كاس الماء قالوا تسقط فيه قطرا من دور اعزائي ما يكون حكمه عند هذا الرجل حكمه نجس يلبس التنجس قال ثم نضيف اليه كاسا من دور يبلغ قلتين ما يزال حكمه طاهر قال لا خير بماء من نجيس من قطر البرد من طهير كسر من بر فهذا هذا استدلال هو لو كان مضحكا من به تفضل لكنه استدلال عقلي على بطلان ما على بطلان ما ثم ذكر قال هذه هذا قلنا يخالف مشهور المذهب وقريب الماء من نجيس قريب النجاسه وان لم تغيبه ثم قال قصده الماء اي اختصار اي ترك السرف والاسراف قال قلة الماء مع أحكام الغسل سنة مع أحكام الغسل أي إتقان لا يغتسل الإنسان ويكون هذا على حساب إتقان الوضوء أو إتقان الغسل والسلف منهم غلو وبدعة غلو الله سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قرارا فالسلف مذموم دائما السلف مذموم لأنه غلو على المطلوب ثم قال وبدعة منهم يكون بدعة مدى إذا ظن أن في هذا أن السبب في إمكان استعمال الماء أن هذا فيه ثواب وأن هذا يعني مستحب واعتقد أنه يتعدد به صارما صارما وخالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن الوفد والجلد وصحيح أن المد لا يقيل الوزن إنما يقيل بالكيل هو كيل الكفتين المتوسطتين غير المتوسطتين ولا المطلقتين كفري تعزل كبيرة ولا صغيرة وأغلب عليها الرفع ولا مسك الرئيس. هذا هو الوضوء. وتطهر بصاع وهو أبعد من ذلك. وفي حديث تطهر بصاع إلى خمسة أمتار، يعني تطهر ماذا يصد اغتسل اغتسل بمنك عليه الصلاة والسلام. ثم قال طهارة المكان والثوب. والمقصود بطهارة المكان المواضع التي تبرر الإنسان بها جسمه، موضع السبع، قلت الأسنان على سبعة أعضاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الركبتان وأطراف القدمين واليدان راحة اليد والجبهة والأنف، هذا موضع لأنه قال وعلى الجبل وأشار إلى أنفه، كلاهما يدخل في نفس الموضع، نفس الموضع. فهذه السبعة يشترط أن يكون المكان فيها طاهرا. أما تطهير المكان أو إن كان ليس فصلاة صحيحة. فالمقصود هنا تطهير المكان، تطهير مواضع السجود السبعة، تطهير مواضع السجود السبعة. وكذلك قال طهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب. فالثوب يجب أن يكون طاهرا، وهذا بشرط الذكر والقدرة والعلم. ثلاثة أشياء. يعني إذا كان الإنسان أصاب من الناس ثم نسى أنه وصلت ذلك الناس فصلى وهو ناسي من الناس قال النسيان قال الذكر، فهذا صلاته صحيحة. يقولون يعيد الوقت، يعيد الوقت إذا وجدت في كتب المالكية يعيد الوقت، فاعلم أن النسي أو الذي لم يأتي به المطالب من إعادة الوقت إنما هو سنة وليس ركنا. وإذا قال يعيد أبدا فاعلم أنه أسقط ركنا. ما مثال يعيد أبدا، إنسان صلى متعمدا بنجاسة في ثوبه يعيد أبدا، يعني حتى من خرج وقت الصلاة يعيد. أما الذي يقولون فيه يعيد الوقت فهو الذي ترك شيئا مسنونا أو مندوبا. فقلنا الشرط الأول الذكر من قبل النسيان. الشرط الثاني علم، إنسان يصيبه في ثوبه شيء من قبل النجاسة ولا يعلم به أبدا أصلا، ثم يصلي ويجي صلاته، أو ربما في وسط صلاته ينبيه أحد كما وقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في صلاته تنحى وقلع نعليه، ففعل الصحابة منه فقال بعدها أن الأمانين أتاني جبريل وأخبره أن فيهما قتلا، بدأ صلاته بشيء من النجاسة في نعليه ثم نزع منها. فهذا الشرط الثاني، الشرط الثاني هو العلم، والشرط الثالث هو القدرة، ذلك يجب الله نفسه إلا ما ذلك وإلا وسعه. فمن لم يستطع أن يزيل النجاسة عن نفسه فله أن يصلي وإن كانت النجاسة فيه. فبالنسبة للمصلي يجب النجاسة المقصودة في بدنه هو يجب أن تكون ملازمة له، بحيث إذا تحرك تحرك معه، بحيث إذا تحرك تحرك معه، يعني مش النجاسة في محيطه فقط. يجب مثال إنسان عنده له ابن ويجب أن يعجبها في الصلاة، فإن تنجست يجب عليه من البحر لا يؤمن صلاته بها وهي عليه. هذا فيما يخص طهارة البقعة، تكلم في طهارة البقعة في صلاة المواقف. وكذلك طهارة الثوب، فقيل إن ذلك فيه من واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة، وفصلنا لكم متى يكون هكذا من يكون. ثم قال طهارة لا يصلى فيها وينهى عن الصلاة، وهذا دليله الله عز وجل سيذكره الآن، كل حديث ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنه، كل دليلها ضعيف، سيذكر سبعة أشياء ذكرها ابن عمر، قال ينهى عن الصلاة في معاقل الإبل، أي مذاك الإبل الأماكن التي تبرك فيها الإبل، وفي الأماكن التي تجمع فيها النار الذي يشرب منه الإبل، ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يلقى منهم بطلاقة ومذبلة ومجزرة ومقرة المشركين وكنائسهم. وهذه كلها ليس عليها دليل منصوص عليه، وإنما تكره إذا يعني كانت مظنة النجاسة، يعني مثلا هو ذكر معاقل الإبل، هل معاقل الإبل هي مظنة النجاسة أم لا؟ سؤال شرحنا مسألة شرحنا في مسألة شرحها، رجل وجمر ما يركب لحمه هل هو نجس ام لا؟ طيب يعني هل يركب لحمه ام لا؟ طيب يعني المعاصي والاوراق التي يعني يتبرز بها، هل هي نجسة أم لا؟ لا مش نجسة، لأنه لحم ويؤكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: هل أتاه أقوال وجده إمامته في المدينة ثم أرشده إلى دين الصدقة وأمره أن يأكل أن يشرب منه أموالها وأموال أهله، شرب منه لدينه يشرب منه. فما يؤكل لحمه عن رب راسه وعمره طارئ ليس بنجس. لكن العلة هنا في هذا الكذب يعني تحضر الرجال والشياطين، هذا ما وجه به بعض العلماء في هذه المسألة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ليلة التعيس، حديث معروف، الذي يعني نام فيه ورصه إلى لم ينقضه فما استيقظ إلا بعد أن طلعت الشمس، أخر الراحلة طريقا يقدمه ثم صلى. وفي هذا الحديث قال ذاك الرجال تحضره الشياطين، فلا يصلي في مكان يكتب فيه جامع يكتب فيه الشهاده. هذا هو مساله النهي عن معاصي عن كراهه الصلاه في معاصي النبي ومحدد الطريق والرأي الى الواقع طريق الناس والله بيت الله الحرام، والله بيت الله الحرام هذه الصلاه باطله فيه لما؟ لانه قبله غير عن الموجود الى اين يستقبل؟ ان قلنا داخل بيت الله الحرام شيء اخر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى. هذا خلاف الملكيه يقول لا يكون ذلك الا من يوم، لا يكون ذلك في الحرام. أما على ظاهر بيت الله الحرام ماذا يستقبل؟ أسئله لا يستقبل أسئله، لذلك خرج باطل ينعى عنه تحريما. فإذا صلى على ظاهر بيت الله الحرام صلاته باطلة، والعمام حيث لا يقال منه من ولا ربه، ما هي عن مسألة بطلة وجود النجاسة في عدمه؟ لكن إذا يقع وجود النجاسة صلى باطلة. المسألة هنا في مظنة النجاسة والمثبلة والمجزرة ومقبرة المشركين ومقبرة المشركين أيضا من حيث النجاسة، وإلا فإن استقبل القبر وصلى إلى القبر لا ليس صلاة الباطل. يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكنهم يعني لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال بعدها فإني نهاكم عن ذلك. يعني هذا في قبور الأنبياء فما بالكم في قبور من هم دون الأنبياء. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، النهي متوجه للصلاة. فتعبد الله سبحانه وتعالى بذات المنهي عنه باطل، لذلك قلنا صلاته تكون كذلك تطهير مكان نفسهم هذه مكروهه في نفسهم هي مكروهه الا ان كانت يعني ذاكره من اهلها كما ذكرها الزهور في شرعها على لسان قال كانت ذاكره عن اهلها يعني عن اهلها صبر شيء في وجودها ان يكون فيها الامر يعني يبتدئ عن كراهه. قال صفه الثوب في الصلاه واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب سائر من دمع أو لله وزير القميص، الدرع يعني ما يكون مفصلا عن بدن، يكون في يد ويكون في يعني رفع الرداء. الدرع والرداء الفرق بينهم أن الدرع يلبس والرداء يلتحم به، الرداء يلتحم به. وفي ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مجابر في اللباس عنده رداء، قال إن كان واسعا فالتحم به وإن كان ضيقا فالتزر به. التحبيه يفعل لما يفعل المحرم، يفعل لما يفعل الحاجه، يكون يعني يلقمه على بدنه، ويلتزم به يلقمه على خصلته، يعني كان ضيقا لا يسعر لا يستطيع ان يلتحب ويغطي به جسده كله، يلقمه على خصلته ويغطي يعني عورته هذه السنه. قال ويكره ان يصلي بثوب ليس على كتفه شيء، هذا ان وجدت ليس على كتفه شيء، والحديث فيه ليس على عاتقه منه شيء، والعاتق لما كان بين المنكر والعمر، فكان بين المنكر والعمر هذا العاتق المساله هذه، فهذه يجب ان او مستحب ان تغطى، فمن صلى كاشفا لها صلاته صحيحه لكنه ادى شيئا مكروها. ودليل ان دليل صحه الصلاه هي الحديث بحكم قال ان كان ضيقا فالتزم به، ولم يلتزم بالثوب هذا كله يكون عاليا غير مكسيه، لذلك الصلاه تكون صحيحه ولكن فيكون قد اتى شيئا مكونا. فان فعل لم يعد، لذلك قال فان فعل لم يعد. واقل ما يلزم المرضى من اللباس في الصلاه الدرع الحصيف السابق، الحصيف في نسخه الحصيف، الحصيف يعني الذي لا يصف ولا يشف، هذا هو مثله انه لا يصف ولا يشف. السابق الذي يصف ظهور قدميه، وهذا واجب يجب ان يصبر ظهور قدميه. لان في عنده خلاف قوي في صلاه عرف المراه، عرف المراه في صلاته هي كل بدنها ما عدا رجلها. في صلاه عرفها كل بدنها ما عدا الوزن المثلي. لكن كان صلى الله عليه وسلم كان قد يمر بابتداء من مرة غير تغطي وجهه وكفيه. تغطي وجهه وكفيه. لكن يزيد على ان صلى ان يصلي بغير ستر وجهه وكفيه. لكن ستر الظاهر القدمي هذا ما يكون. وخمام تقام عليه يضعهم على راسها وتباشر بكفيه الارض بسجود مثل الرجل اي تمكن جسدها في عقابه. فان ذلك يكون اسرع. ثم قال باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاب والاستنمار. قال الاستنجاب وليس الاستنجاب مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه. بعض الناس يظن ان من اراد ان يصلي يستنجي ومن اراد ان يتوضا يستنجي. هذا ليس ثمة تلازم بين الوضوء والاستنجاب. ليس ثمة تلازم بين الوضوء والاستنجاب. وهو من باب الإيجاب زوال النجاسة به أو الاستجمار به أي بالاستجاب أو الاستجمار لئلا يصلي بهذه جسده. أي أمر بالاستجاب هو أمر بإزالة النجاسة. لما؟ لأن المكلف الإنسان مطالب بالصلاة وصلاة لا تصح إلا إذا كان متطهرا إذا طهر نفسه من النجاسة. لذلك ذكر هنا لئلا يصلي بها في جسده ويجب فعله بغيره. يعني يجلب الاستنجاء بغيره. وهذا صحيح ان ازاله الخلل تجلب من كان بغيره. وكذلك غسل الثوب النجس. صفه الاستنجاء. وانا يقول فرق بين الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء والاستجمار ما الفرق بينهما؟ بأي هذا الفرق بين الاستنجاب والاستجمار. أعلى درجات الفضل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاب. هذا أعلى درجات الفضل. ثم إن لم يستطع يستنجي بالماء فإن لم يستطع يستجمع فقط. إن لم يستطع يستجمع فقط. هذا في حديث يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هدر قومه فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ألا الأنصار فقال أما إني قد نزل علي رجل من لكم من البلاد فبما ذلك قال من جملة ما قالوا قال ونستنجي بالماء يعني استنجد باسم الماء ذلك في فضل الاستنجاء بالماء عليكم مفضل ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عليه أنه كان يستنجي بالماء. قال يجب فعل الأمين صفة الاستنجاء. صفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده يعني أول شيء يصل يده ثم فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من هذا الملل الطيب بيده. ملل هو ما هو؟ ملل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسلام لا يترك بين ملل ولا بول الا الارض يعني الارض ما يعني الارض من طين يابسا يعني الارض من طين يابسا يجب ان يكون طينا يابسا فان كان غير يابس فهو من المحاله او غيره او يده ثم يحكها بالارض ويغسلها ثم يستنجي بالماء ويغسل صوته ويسترخي قليلا ويريد عدم ذلك بيده حتى يكون ذلك هو في صفه الاستنجاء. وليس عليه غسل ما قطع من المخرجين ولم يستنجع به هذا من المبالغه ومن السبب من الخروج عن المطلوب وان التزم ذلك واعتقد يعني استدلاله ما قد اتى بجدع يعني بل فيه مضره يعني فيه اصلا فيه مضره ان يحاول ان يغسل ما قطع من المخرجين. الاستجمار قال ويستجمر بثلاثه احجار يقبل قاتلهن نقيه جزاءه. والعبره هنا ليست بثلاثه فقط العبره بالانقاذ أن يلقي موضع النجاسة أي أن يزيل النجاسة كلها هذا مطلوب. والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمع بين الاستجمار والاستنجاب يكون أفضل. ومن لم يكن منه برد ولا ضابط فتوضأ لعدد أو لون قرب غير ذلك ومنه يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل ركوعهما منها. وهذه مسألة غسل يديه قبل أن يدخلهما في البناء هذه تكون واجبة واجبة بدل إذا كان بعد يومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يديه في الإناء حتى يصلهما ثلاثة. يعني في رواية فإنه لا يدري أين نجاسته يده. فالأمر بالغسل هنا ليس لإزالة النجاسة. ليس لإزالة النجاسة. في بعض روايات الحديث قال لعلها باتت على أنف الشيطان. وهذا الشيطان من عالم الغيب. هذا أمر كله تعمدي ولا يكون تعمدي. لأن الحنابلة يقولون من نام ثم استيقظ وأدخل يديه في الإناء من غير أن يغسلها وحدها فما ذلك لا يسمع. هذا قول عند الإمام. أقول له المسألة تعبدي لا يتنجس الماء لكن يكون هذا الذي أدخل يديه قبل أن يغسلها وحدها يكون على مخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا يدخلهما في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. هذا يكون واجبا. أما في غير ذلك إن لم يزدهر من الأرض فعندها يكون يعني مستحبا ومسنونا ان يغسل يديه قبل ان يغسلهما في الإناء. قال ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء. يعني هنا يبرر هذا بعض الاشكالات التي توجد في رسالة نقل قبل ما قال فلا بد من غسل يديه. ثم هنا قال ومن سنة الوضوء وقال قبلها قال ومن لم يخرج منه برد ولا غائط ولا توضا مشي. يعني غسل يديه ليس لانه صلى في النجاسه. يعني احترز من ذلك كله. ثم قال لا بد هنا يحمل الوجوب الذي ذكره في قوله لا بد على مساله الاستيقاظ من النوم هذا لم يكن. ثم بقيه ذلك يكون مسنونا. قال من سنه الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء والمضمضه والاستشار والاستكثار ومسح الكفين سنه وباقيه فريضه. وهذا يعني القول انما هو يعني في احاديث صله الوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث هو غير حديث عثمان حديث غيره كلها ينزل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا هكذا وكان او واجبات الوضوء هي كم عند ملكي سبع ما هي؟ ثمانية ما دليل الايه؟ طيب ما عندنا دليل في الايه نفسها يعني الذين امنوا اذا قمتم المقصود اذا اردتم إذا أردتم أن تقصدوا تقصد غسل اليدين بل يمرض من الأمر ما يقول بوجوب بذاته ولم يقول ب أن ذلك غير واجب ولم نقول أنه واجب لتعميم الماء وأن من الله هو الأرجح لأن ذلك إنما يجب لتعميم الماء. وهو ذلك قال السنن الوضوء قال صفة الوضوء فمن قال إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ بمسمي ذاها ولم يره بعض من الأمر بالمعروف. يعني في بعض النسخ من الأمر المعروف يعني معروف مشهور بين اهل العلم الذي يعني انتشر بين اهل العلم واهل العلم في هذا على تسميه التسميه تستحب في بدايه الوضوء لكن بعض اهل العلم خاصه الحنابله اوجبوها لحليم لو وضع من غير اسم الله على مدى حليم ضعيف هذا الامر وعلى صحيح انها يعني تكون مستحبه وكون البناء على يمينه فكون البناء على يمينه أمكن له في تناوله. يعني أليس البناء على يمينه حتى يتناول منه. لكن إن كان هذا البناء يعني صغيرا أن الرأس يعني يكون يبليغ أو نحو يجعله على شماله. لأنه يعني يفرغ عند الماء على يمينه. لأنه يعني يستحب أن يبدأ بالأصل أيمنه. قال ثانيا ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يغسلهما في البناء ثلاثا فإن كان قد ذلك توضأ غسل ذلك منه ثم توضأ يعني يغسل يطهر نفسه من النجاسة ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض وتاه ثلاثة من غرفة معينة إن شاء أو ثلاثة أو ثلاثة حركة. يعني السنة في مسألة الاستنشاق ومسألة المضمضة أن يأخذ غرفة يستنشق ويتمضمض ويستنشق منها ثم يأخذ غرفة أخرى ويستنشق يتمضمض ويستنشق ويستنشق منه ثم يأخذ غرفة ثالثة فيتمضمض ويستنشق ويستنشق منه. المضمضة هنا هي إدخال الماء الى الفم ومد به الى الطرف، لا يكفي ان يدخل الماء ثم يخرج، يجب ان يمد ذلك الفم. فهذا اكمل. هنا ذكر انه كل من ذلك مسموم الا حتى كل الامور هذه في غرفه معينه او في ثلاث غرفات استنشقت في ثلاث غرفات وخرجت من الله في ثلاث غرفات، او تنظمت ثلاثه من غرفه معينه واستنشقت ثلاثه من غرفه معينه كلهم يعني يكون مسموما. قال او استنك في اسبوعه ومن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الغرفة بعيدا يتمضى منها ثم يستنشق ويستنشق. قال فيمضمض فاه ثلاثة من غرفة معيدة إن شاء أو ثلاثة غرفات وإن استاك من أسبوعه فحسن. قال السواك هو يعني مضيف الأسنان يدق أسنانه بأي شيء أرى، سواء كان ذلك عمود أرض أو كان ذلك قطرا أو صداع أو أي شيء آخر. قال من استنكى في أسبوعه فحسن ثم يستنشق بأنفه ماء ويستثيره. والاستياك أبنائه اختلفوا في وقته، منهم من قال يكون وبين الصلاة، منهم من قال يكون مع الوضوء، يعني وجاء في هذا حديثان والحديث عن نفسه الصحيح لكن له روايتان. قال لما نشق على منك اذا امرت بالسواك عندك بالصلاه وفي حديث اخر عندك بالوضوء. فمن اخذ بحديث الوضوء جمع بين الحديثين، جمعه هنا ظاهر لانه ان استاك قبل الوضوء ان استاك مع الوضوء يكون استاك قبل الصلاه فيجمع بين الامرين. ومما نلزم هذا ان الاستياك تطهير، الاستياك تطهير وتطهير يعني الاصل فيه انه يكون مخفيا عن الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج من القلاع حتى لا يراه ولا يسمعه احد. وهذا ما يروى عليه حديث بحديث يعني يروى عليه درس الطب، قلنا ان شاء الله ناتي على بعض ان شاء الله حتى نقرا الباب الذي من قبل من هذا. وان استاك في اصبعه فيصلح ان اقول ان الله اصبع في كله اصبعه او اصبعه فحسن ثم يستنشق بانفه الماء ويستنثره ثلاثا يجعل يده على انفه كانتخاطه ويجزمه أقل ويجزمه أقل من ثلاث بالنظافة والاستنشاق. فهذه التدريب في المرضى والاستنشاق ليس واجبا. يجزمه أن يستنشق ويستنثر ويستنثر مرة واحدة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أنه توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاثة إلا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في التدريب أو التبنية يعني فضل خاص. يعني حسب إذا الإنسان صلاة تكلم أن تقال فيسن له عندها أن يبتدي بغسلة معينة يتوضا مرة واحدة ويستنشق ويستنثر مرة واحدة ويغسل وجهه مرة واحدة ويغسل يديه مرة واحدة وكذلك قدمه. هذا حتى لا يدرك الصلاة قبل يعني تحية قبل تكبيرة الإحرام، إن هذا فيه فضل أعظم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كذا كما أنه مرة مرة مرتين مرتين. سؤال هو لا تسمى غسله الا العمل. كثير من الناس يقول هذا هي من المشاكل التي تقع عند استعمال ماء السرور الحالي. لا يكاد الانسان يفرق بين الغسله الاولى والثانيه والثالثه. فالغسله يجب ان توعي وتعامل حكم الماء. ليس يعني تصل هذا الجزء ثم الجزء الاخر وتقول هذه غسله لا. فمن كان يستعمل مريقا او ثانيه بجانبه فيفيض الماء مثلا على يده فيغسلها هذه غسله اولى من اول الى اخر نوع ثم غسله ثانيه ثم غسله ثالثه. يعني لا تسمى غسله الا اذا بوعي العضو بالماء هذه غسله ثم يعيد الكره الثالثه ثم يعيد الكره الثالثه. قال وله جمع ذلك في غرفه واحده والنهايه احسن ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا. هذا يعني يأخذ الماء بيده فإن شاء جعله في يد واحدة يده اليمنى أو جعله في كلتا يديه ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه ولا يضر به يعني لا يضر عليه. وكذلك إن ضاق الماء على وجهه يتفرغ كثير من الماء يضيع عليه كل ذلك من السواك. قال ف يكلمهم عنه، يعني الماء ويكلمهم على وجهه راسلا له بيديه من اعلى جبهته وعنه وذلك بشعر راسه الى طرف ذقنه ودار وجهه كله من حد عظمي لحييه الى صدره. ذكرنا حدود الوجه وان هو من مبدا الشعر الى مبدا الشعر طولا، وذكرنا ان الملكيه لو تعينت بذلك فتكون اربع اصابع فوق الحاجب، اربع اصابع فوق الحاجب، هذا مبدا الشعر، لان بعض الناس قد يكون مبدا شعره متاخرا قليلا، قد يكون نازلا قليلا، لذلك قال مبدا الشعر المعتاد ولا غير المعتاد الذي يكون باربع اصابع فوق الحاجبين حتى يدخل عندنا المصنع، وكذلك الأغم الأغم الذي يكون له شيء من شعره يكون نازلا على جبهته، والأصبع يكون شعره متأخرا عن المبدأ الأصلي، والمبدأ الآخر هو الذكر، فما كان تحت الذكر هذا لا يوصل، لا يجب وصل، الباطن هذا لا يجب وصل، إنما يحدث هذا. ثم قال أما عرض فإلى صدري إلى صدري وصدره هو هذا المعنى. ويملك يديه وهذا بيعه بين صدري وبينها وهذا الآن كل هذا في خلافه في خلاف قبيله. ويملك يديه على نظار من ظاهر أشفانه وأساليب جبهته، لأن الأشفان فيها قبر تكون داخلة، فيحاول أن يبلغ الماء هذا القبر، وكذلك من كان كبيرا في السن فتكبر التجاعيد في وجهه وفي جبهته هذه اساليب، هذه يحاول ان يعلم الماء فيها. وما تحت مالينه، والمال هو ما لان من الدم، المال هو ما لان من الدم. من ظاهر انفه يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ينقل الماء بيده ويحرك لحيته بغسل وجهه بكفيه بمداخلها الماء بدفع الشعر لما يلاقيه الماء، لان الشعر يصد الماء، الشعر لا يترك الماء حتى يبلغ البشر. وعندهم قاعدة إن كان الشعر كثيفا كان قوي الدعية فهذا يعني إنما يفيد الماء، ولا ينبغي عليه أن يخلل لحيته، لا ينبغي عليه أن يخلل لحيته، ولا أن يتعمد إيصال الماء إلى أصل بشره. أما إن كان خفيفا فيجوز له، فيجب عليه أن يعلم الماء قبل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته جلد ظهر، إذا ظهر جلد من تحت الشعر الشعر من تحت الشعر وجب أن يخلي هذا الشعر، وجب أن يبلغ الماء وأن يبلغ الماء إلى بشرته. قال ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخديم وقت الوضوء في قول مالك، ويجرى عليها او يجري عليها يديه الى اخره، يجري عليها يديه الى اخره اي يفعل هذا. كل الحيه يجري عليها يديه، كان طويل الحيه فيجري يديه على ظهر الحيه. ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين، يفيض عليه الماء ويعرفهما، ومن اهل العلم يرد باشتراط العرق، يعني الدلك كل الذي بين اهل العلم، هل هو العرق والفرق يدخل في الدلك او لا. فذلك هو الصحيح هو مجرد إمرار اليد، مجرد إمرار اليد على الروح عند صب المال أو بعده بقليل، عند صب المال أو بعده هذا هو الدليل. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعل يده بيديك فجعل يده بيديك، وصحيح أن ذلك ليس هو الفرق وليس هو العمل، بذلك يكتفى بذلك. ويخرج أصابع يديه بعضها ببعض ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما من غسله الى المرفقين يدخلهما في غسله. والغايه هنا عند المرافق، هل المرفق داخل في الغايه ام لا؟ يعني اهل العلم اختلف في هذه الغايه بما يكون من الغايه يكون داخلا من خارجه، بعضها يكون واضحا من سياق النص، وبعضها قالوا اذا كانت الغايه من جنسي المضير هذه تدخل فيه، والمرفق من جنسي هذا اليد يعني الذي نعم يحضرون في الصلاه فاصبح وجوهكم وايديكم الى الترافق، واليد هنا المرفق يتصل بها وهو من جنسه، لذلك قال وهو يدخل المرفق، لذلك قال يغسل، وقال ثم يغسل يسرا كذلك ويبلغ فيه من الغسل الى المرفقين يدخلهما في غسله. وقد قيل إليهما محل الغسل فليس بوجب، أي لا يجب أن يغسل المرفقين، وإنما يصل إليهما ويغسلهما، لا يجب عليه ويجزئه أن يغسل ما دونهما. ومشهور هذا بمالكية أنه يجب عليه أن يغسل هذه الأمراض، فليس بواجب لقرومته، ولقرومته أحوط لزوال التكلف التحريمي، أي أحوط لأن الذي يقول لا يغسل المرفقين، ما حد هذه اليد؟ هذا يختلف منه، وقال فيه تكلف، لذلك قال وخارون فيه احرم لزوال تكلف، يعني حتى لا يتكلف حتى الغايه لا تنتهي، وحتى لا يعني هذا قلنا التعديلات وتقديرات الكتبه يجب ان يكون فيها نص شرعي، يجب ان يكون فيها نص شرعي. قال ثم ياخذ المال بيده اليمنى فيطلقه على باطن يده اليسرى، ثم يمسح به راسه يبدا بمقدمه من أول منابك شعر رأسه، وقد قرن أطراف أصابعه يديه أصابع يديه بعض البعض من رأسه، يعني يقلب أطراف أصابع يديه، يعني إذا بدأ المسح يفعل يقلب أطراف أصابع يديه، وجعل إمامي على صدري يفعل ثم يده بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلقى فجاءه من قبل، يمسح رأسه قل له باء وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا قال أهلين ما هم من يمينه قال يدي بإصلاحي، أي يجب عليه أن يمسح جميع رأسه، يمسح جميع شعر رأسه، لا هنا المسح، قال أهلين بعض الأبعاد فاكتفوا بمسح بعض الرأس هنا، لا عندنا هنا باء المسح، قال الرأس لا هنا بالمسح. ثم قال ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلقى ثم يردون إليه حيث بدأ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بإرهامين خلف أذنيه إلى صدريه، وكيف من مسح أجزاءه إذا أوعب رأسه الأول أحسن، ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما من قبلتيه ومسح بهما رأسه أجزاءه، يعني المسح لا يشترط فيه أن يجدد الماء في هذا المسح، المهم أن تكون يداه من قبلتيه، يعني يجب أن تكون يدان من قبلتيه ثم يمسح رأسه منهما، فإن جدد الماء ومجدد هذا شيء آخر. ثم يجرب الماء على سبابتيه والإبهامين، إن شاء رمس ذلك الماء ثم يمسح إليه ظاهرهما وباطنهما، واختلف ذلك في ظاهر إبهامين وباطنهما، يعني هل الظاهر هو ما يلي الوجه أو الظاهر هو ما يلي النظر، الإنسان إذا نظر في الكل يرى أن هذا هو الظاهر، الأذن للمخلوق يكون ضرورة باطنة، هل الظاهر هو ما يكون محاليا لوجه آخر أم لا؟ فهذا يكون مهم صفة مسح الأذنين أو يدخل سبابتيه في أذنين، في ظاهر نقول في باطن أذنين، يدخل سبابتيه في أذنين هكذا ثم يمسح بأذنين على ظاهر الأذن، ولا يتكلف إدخال سبابتيه في سماغ الأذنين حتى لا يضر والمسح ليس في ذلك، المهم ان يغرق الاصابع، هذا فرق بين المسح مع المسح. وتمسح المراه كما ذكرنا ان تمسح شعرها وتمسح عاد اليها بعشرين الشعر الذي يكون متساقطا على البدن هكذا، ولا تمسح عن اللقاء، اللقاء يشير الشيء الذي تضعه المراه على راسها، لا تمسح عليه وتدخل يديها من تحت لقاص شعرها في مرور يديها في المسح. عقاص يعني أن تجمع شعرها في مكان جمع وفيها من أي شيء وبحقها من أي شيء إذا مسحت يعني أقبلت يعني هذا الحديث أقبل ولا تدبر غيره فهذه البداية تمسح ظاهر عقاص قال بذلك تمر على ما كان أسفل وتحت العقاص إذا رجعت ومسألة المسح مرة على المقال هم الملكية يسلكون أن تمسح لا يجوز لها أن تمسح على ثمار لا يجوز أن تمسح على ثمار ولا يجوز لغير أن يمسح على عمامته إلا للضرورة أن هذا الحديث مسح عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى خفيه قال هذا يعمل على الضرورة ليس مشقة العمامة ولا يجعل رأسه مشقة أن يمسح على خفيه مسح خفيه شيء ومسح على عمامة شيء آخر ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعرضها بيده اليسرى قليلا قليلا يوحيها بذلك الكلام وإن شاء قبل أصابعه بذلك وإن ترك فلا حرج هذا الفرق في التقليد بين اصابع الرجلين واصابع اليدين. قال مالك رحمه الله يعني بدا عنه ما خرج بيده واخرج ابن جهاد بن قتيبة الجوهري والبهائي، لأن مالك رحمه الله سئل عن تقديم الأصابع عند رجليه الجمهور، فقال: ليس رجليه سنة، ثبت في السنة، قال: لا. ثم أخبره ابن مالك بميل رحمه الله مالك رحمه الله تعالى، قال: إنك قد سمعت كذا، وإني قد سمعت فلان عن فلان، وأخبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه يطلق أصابع رجليه الجمهور في حصانه. فقال علي بن حسن: وما سمعت به الا الان، فاتى به رحمه الله تعالى. لكن المشهور التنكيل بان تخليل اصابع اليدين ولد، وتخليل اصابع اليدين سنه وليس ولد. ثم يغسل رجليه، يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويعرفها بيده اليسرى قليلا قليلا، يعيدها بذلك ثلاثا، وان شاء قتل اصابعه بذلك ومن درجه فلا يعرف، والتخليل اطيب للمسلم. ويعرف عقبيه وعنقبيه، فرق بين العقيب والعقول يرجع فرق العقل لأهل العلم اختلفوا حتى عند بلغتنا. نحن ذكرنا لكم قديما أن العقب هو الأصل وطرف الشيء، وطرف الشيء سواء كان الآخر أو المقدر أو المؤخر، وطرف الشيء. ذكرت لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. العقب المذكور هنا هو المكان المطمئن في مؤخر القدر، هو العقل بين الساق وبين القدم، العصب الذي يجمع بين الساق وبين القدم. ويذكر ذلك في يعني تأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لما؟ لأن هذا المكان المطهر المطمئن قال ما يصيبهن ذلك من العلم، جعلوا هذا هو العقل، والعقوق هو مؤخر القدم، ما ركعه هو العقل الذي على طرفي وجنبي القدم، هو الذي يجمع بين الساق والقدم. قال: ويعرف عقبيه وعقبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعه من جسارة او شقوق، فليبالغ العبد مع صفح الماء بيده. بعض الناس من كثره الوقوف ومن يعني ترك لبسه وترك لباس الاحذيه في النعال يتكون في اخلاقه بعض الشقوق وعامل في هذه، ينبغي ان تعامل بالماء، وينبغي للمتوضي ان يعتني بادخال الماء لهذه الشقوق ولهذه الجساره. فإنه جعل أثره ويجعل أعقابه من الأمعاء من شيء طرفه وآخره، ثم يفعل اليسرى مثل ذلك. يعني بساق اليسرى كما فعل برجله اليسرى كما فعل برجله. ثم قال: عدد المرات الوسطى، وليس تحديد الوسطى أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يشرك دونه، ولكنه أكثر ما يفعل. هذا في حديث أن أكثر ما يفعل أن أكثر ما يفعل في الموضوع ثلاث، فمن زاد فقد إحدى ذلك كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سأل واحدا من يجيب على ثلاثة، هذا مبتدع وهذا مخالف للسنة، فينبغي له وينبغي عليه ألا يتجاوز ذلك. وذكرنا أن مرة مرة سنة ومرتين مرتين سنة وكل مرة مرة كل هذه سنة. شكل يبني على اليقين. يتوقف. شكل عند الثانية فين؟ يتوقف. من الشكل هو مثل دائما يبني على اليقين. شكل هو مثل اليقين، يعني يبطل وحده. يتوقف. دمي. مين يبني؟ كمشكل. خير مخيف. إن شكل يعني هو هنا اليقين عنده أنه هو ثلاثة ذلك. الثاني ثلاثة كبيرة. الثاني ثلاثة يزيد هذا عبارة عن ما تضع سبحانه على شكل. يعرفه هو هو تو غسل اذا كان غسل يده لا شيء اخر غسل يده اثنين وشكل هي ما عملها وغسلها ثلاثه اما شكل هو اللي هي اثنين لا هو ما كانش ثلاثه جميع الذين الا ان يكون موسوس هذا لا يكون شيء يكون موسوس اذا كان كبيرا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه توضأ اثنين عدو ممكن يبقى يصدق يحسب على اليقين، هو لا يشبه بذلك، صار يحسب على اليقين انه توضأ مرتين، وان جاء زاد ذلك وان جاء لم يزد. لم يعد له مصلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يقال عقب الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل اليها اليه شمالا ومسلما. حديث صحيح والحديث صحيح وهذا من افضل الادعيه التي تقارب بعد وقد استحب بعض العلماء ان يقول بيد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهذا لا يصح. حتى ان ابن القيم رحمه الله تعالى يعني ذكر في ذلك المعاد انه لا يصح من ابيات الوضوء شيء الا بسمله الاولين والتشاور في اخره. ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله احتسابا لله تعالى ما امره به يرجو تقبله وتوابه وتطهيره من الذنوب به ويشعر نفسه ان ذلك تاهب وتنظر لمنازله ربه والوقوف بين يديه لاداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه فان تمام كل عمل بحسن النيه فيه فان تمام كل عمل بحسن النيه فيه وقد ذكرنا ان شرط نهايته تصحيح بدايه تكون دائما بالنيه فاذا توضا يستحضر النيه ويحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى على وجوده على وجوده. ان شاء الله من عنده سؤال فيما يخص هذا الدرس ما سبقه من الدرس. هذا من الاداب التي يذكرها اهل العلم. قال لعل العالم اذا كان في درس او شيخ او مدرس معه اذا تكلم يجيب عن السؤال فقد تغيب حتى يتم كلامه العالم يجيب عن سؤاله ولا يطرح. نحن في الشرح لم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالنظر الى تقارب الوجه السير كيف تميز الماء المطلق عن الماء المقيد باللون والطعم والرائحه ان نظرت لهذا وجدت لونه كلون الماء وطعمه كطعم الماء وريحه كريح الماء ثم ان كان مكونا من ثلاثه ذرات يجيب ما اعتار او يعرف فهو ماء ان شاء الله. ان كان في هذا الوصف إن كان في هذا الوصف إن كان لونه وطعمه وريحه كالماء هذا يقع على اسم الماء هذا في هذا الوصف يعني مسألة تكون في تغير الوصف. رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ميمونة رضي الله عنه من أصعد فيها نفر عيني يخالطها العيني لكن العيني لم يغير في طعمها وريحها وغيره فما دام اللون وطعمه وريحه ولا اسم الماء فلا اسم الماء. طيب ما عنده سؤال من غلط النوم صلاة النوم سنة سبيل صلاة النوم هذا واجب هذا واجب واجب نعم ثم الوضوء غيره غسل يديه ثلاثة بعد حدث بعد لا غسل اليدين ثلاثة مقيد بمن استيقظ من الماء يعني نعلم الانسان هنا مستيقظ اعلم يرى هذا يصل يديه ثلاثة ويغفر بشرة لا يسيبهما ثلاثة الاولى ثم عند ثلاثة الاولى التي هي تكون قبل ادخال يديه في الاناء هذه مقيدة بالنوم وانه قيل فيه انه يقول بنوم الليل منهم يقول بنوم النهار يشمل كلاهما لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري اين باتت يده ولما قال لبيت الوزراء انا اريد اخرج يعني ثلاث مرات هذه الاولى ثم يبدا ثلاث مرات اخرى في تابع الاولى لا ذلك الغائب من سنن قرار الحال انك تغسل يديك وتصرفهما الارض اي شيء طيب يعني ثم بدا في تغرب يعني انت متصل بالاستنجاء والاستجمار واداء قرار الحال لأنك بعد فضل حجر تغسل يديك ثم يعني تتطيب وتطيب يديك بريح طيب ثم تذهب تتوضا. والتحييد ما يكون من بياض في أقدامه في قوانينه. فالحكومة لا يتراضي طبعا تناول ذلك في أن بياض لبن القدمين توسع التدخل حتى اليمنى لما غسل قدميه بلغ حتى ركبتيه ولما غسل يديه بلغ حتى عقليه. وهذا من يتبعهم عليه أحد النصارى صاحب كل ما حكي لديه وإدارة الشيء هذا وتكلفه هذا من السبب الأصل مقتصد في الماء فتكلف ذلك من السبب. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نصل إلى براثنه ماذا يقول الواجب؟ هذا البناء أصول قلنا الواجب حتى الواجب قلنا يجب أن تأتي بشيء من الرأس وأن تغسل الوجه حتى تتحقق من أنك غسلت جميع أطراف الوجه. وكذلك فيما يخص غسل اليدين يجب عليك أن تغسل جزءا ولو صغيرا من العضد هذا بعد المرفق حتى تتحقق من أنك قد غسلت منه شيء يسير فإذا غسلته إليه لا تلتقي منه ولا تسلمه هذا هو الصحيح طبعا. النيل يقول بيكبر يكبرون منها وكل هذا يقول لها ماله. فنظر اليهم وقال انا انكم لو عددتم سيئاتكم لكان خيركم فاني ضار لهم الا يضيع عن حسناتكم شيئا. وقال للجن ان تجعلني الرسم قال انتم على مله هي اهل من مله محمد صلى الله عليه وسلم فهم تتيحوا باب الله لان العباده كلها هي من دعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ايش قال بعدهم ايش قال بعدهم؟ قال والله يا ابا عبد الرحمن ما اردت ان تدخل عني قال وكم من مريد من خير لم يناله. العبره مش كالنيه العبره بشرطين النيه والمتابعه. تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدرس العبادة من الكون لو تبع فيها فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع لها نية ومتابعة. قطعا إذا كان بلا مشتد تبع سبحان الله سبحان الله سبحان الله وقد تبع بلا ومن عجل ومحول سبحان الله فلا كنا برض مش من الحضور الذهني وحضور حضور جسدي بدون حضور جاني أنا ما مش بلا. طيب ان شاء الله الاخوه الان يحللون لو تريد ان تجلس معي اجلس ولدك المسجد نقطع ان شاء الله روح طبيبه نقطع هذا ولا عندنا سؤال اخر؟ سكر الدم عن الملك اللي في الملكيه لا لا الملكيه قد يستلم عند الملكيه من يقول بان الواجب هو ان تستر عورتها المغرضه عندهم عوره مغرضه مشهوره من من الصدر الى اسفل الركبه. فهذا ان انكشف ما زاد عنه تعيد صلاه الفور. لكن الصحيح ما ذكره المصلي رحمه الله تعالى وهو الصحيح المشهور. وجمهور عليه انها تغطي كامل جسدها في وجه الكفين وظاهر القدمين يجب ان يغطى فان كشف يعني تغطي الصلاه. الا ان كشف يعني لزمان قصير يعني لريح او شيء من هذا. ثم يتم تغطيته وسجنه كما سالي الى سالي اجزاء الجسد حتى من الرجال حتى عن النساء لكن يجب ان تلبس الطبيب من اجل فما يكون اصلح هو الاصل في الجوارح تكون افضل لان ساتيره تكون اكثر مسجنه لكن ان اكتفت بثوبها ثوب طويل ويغطي القدمين ممكن ظاهر القدمين بطل القدمين لا الوقت اللي نجي في الوقت ولا نصلي على الشافعي والله هو الاصل الانسان يقلد من يدرك بعلمه واحد تبرأ قدراته بيده يعني كان هو يقلد يقول لك اي عام يقلد كذا فلا تبين من الله سبحانه لا يحق لك ان تكون معه ان كان قلد لم تبرأ قدراته بتقليد. شيخ ما قسم لي مش تشتغل الانسان اللي يصلح ليه في يعني نيه؟ قسم لي هذا في يعني تقسيم لا في لحظة عندنا سؤال اللي هو حتى نبعد عن الإمام إن شاء الله بعدها نجيب. السلام عليكم إذا أردت المرأة من تستخير لأمر مستعجل ويحاول كما تصنع تدعو الله سبحانه وتعالى ولا تسأل لا تسأل تدعو الله سبحانه وتعالى وتستخير بالدعاء تستخير بالدعاء الشيء في كل شيء عندك التوارين تضبطهم ما شاء الله. أما